السائلة تقول أنها تحضر مناسبات أقاربها وفيها معازف ولباس غير محتشم وتذهب بسبب صلة الرحم، تقول وأنا لا أستطيع تغيير المنكر، هل أجلس لوحدي وأنكر بقلبي؟ وهنالك بعض المنكرات في اللباس، وأنا لا أحضر ما هو أكبر من ذلك المنكرات، وإنما أحضر قبل الفرح وأعطيهم الهدية وأجلس قليلا وأبارك لهم ثم أذهب. نعم، إذا كانت هذه المنكرات فاشية ولا تستطيعين تغييرها ويوجد أمر، فتحضرين وتباركين لهم وتخرجين. أما إذا حصل استجابة لزوال هذا المنكر أو تخفيفه عن حاله أو كذا، فالمشروع لك المبادرة إلى إنكار المنكر بالطريقة الطيبة والرفق واللين. وأما الجلوس والاستمرار مع وجود هذه المنكرات فلا، ممكن أن تحضري في بداية الزواج وتباركين لهم وتدعين لهم بالتوفيق، وإن كان هناك هدية تقدم لهم تأليفا لقلوبهم واستمرارا لصلة الرحم، ولكن يعرفون منك أنك أيضا أنك خرجت بسبب وجود هذه المنكرات، والله أعلم.